بسم الله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. هذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله. يقول المؤلف رحمه الله: ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه. سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله، أو ومن أذن له من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه: منهم من كلم الله، إلى آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله من أدلة الكتاب والسنة. وهذه الصفة هي الصفة الخامسة عشرة، صفة الكلام لربنا جل وعلا، وهي صفة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع وبالعقل أيضا. فمن الكتاب ما ذكر المؤلف من هذه الآيات العظيمة التي فيها التصريح بأن الله عز وجل كلم موسى واصطفاه على الناس بالكلام، وقال سبحانه: منهم من كلم الله. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وهذه الصفة صفة ذاتية فعلية كما سبق، فالله عز وجل لم يزل متكلما ويتكلم متى شاء جل وعلا. فيقال في صفة الكلام: إنه قديم النوع متجدد الآحاد، أو حادث الآحاد، والمقصود بالحادث المتجدد وليس المخلوق. فنوع الكلام قديم، والله لم يزل متكلما سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يوصف بضد الكلام لأنه نقص. نوع الكلام قديم وآحاده متجددة، يتكلم ربنا سبحانه وتعالى بكلام بعد كلام، آحاده تقع شيئا بعد شيء، ككلام الله مع ملائكته، ثم كلامه مع آدم بعد أن خلقه، ثم كلامه مع موسى عليه السلام، ثم كلامه مع محمد صلى الله عليه وسلم في المعراج، ثم كلام ربنا في الموقف ومع أهل الجنة إذا دخلوا الجنة. من الأدلة على إثبات الكلام هذه الآيات التي سمعتم، وقوله سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، المراد به الإلهام، وهذا كما حصل مع أم موسى عليه السلام، وكما حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم فإنه كان يلهم أيضا. وقوله: أو من وراء حجاب، هو الكلام بدون واسطة، الكلام المباشر من ربنا سبحانه وتعالى لكن مع عدم الرؤية، وهذا ثابت في حق موسى الكريم عليه السلام، وثابت في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي حق آدم، وفي حق جبريل، ومن شاء الله عز وجل من رسله وملائكته. وموسى عليه السلام لما طلب الرؤية لم يعطاها، ولأنه لا يرى الله عز وجل في الدنيا أحد على الصحيح. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فهذا الكلام بلا واسطة. ومن الأدلة أيضا ما ذكر المؤلف من قوله تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. ونداء عند أهل اللغة هو الكلام بصوت مرتفع، هذا هو النداء. وقد ورد النداء في القرآن كما يقول ابن القيم رحمه الله، ورد في تسعة مواضع، وهو من الأدلة على أن كلام الله عز وجل بصوت يسمع كما سيأتي معنا. وقوله سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، قال المؤلف وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله، لا الشجرة ولا غيرها. في هذا رد على الجهمية النفاة الذين قالوا إن الكلام مخلوق، وإن الله يخلقه في الهواء أو في الشجرة، فهل تقول الشجرة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ وقد سبق معنا أن الجعد بن درهم قد قتل على إنكاره لهذه الصفة، زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليما. وقد دلت هذه الأدلة على أن كلام الله عز وجل بحرف وصوت وأنه يسمع، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة، بل ما عليه عامة الطوائف قبل ابن كلاب ومن تبعه. عامة الطوائف كانوا يقولون إن هذا الكلام هو حروف، جمل، القرآن حروف، أن قرأ حرفا فله عشر حسنات كما سيأتي معنا في القرآن خاصة. فكلام الله هذه الجمل التي فيها الحروف، وهو بصوت يسمع، سمعه آدم وسمعته الملائكة وسمعه موسى، لم تكن الطوائف تختلف في هذا. لكن كان منهم من يقول إن هذا الكلام صفة لله عز وجل غير مخلوق، ومنهم من كان يقول إن الكلام مخلوق، لكن اتفق الجميع على أن هذا الكلام هو الكلام المعروف، الألفاظ والمعاني، الألفاظ التي لها حروف، فيها حروف وبصوت يسمع. حتى جاء ابن كلاب ومن تبعه فابتدعوا هذه البدعة العجيبة الغريبة، وقالوا إن المقصود بالكلام الكلام القائم بالنفس، الكلام النفسي، وأما الحروف التي تسمع وأما الألفاظ فكلها مخلوقة. أراد أن يجمعوا بين القولين، وهذا منهج التلفيق الذي لا يفيد لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم المؤلف يقول ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه، يسمع هذا الكلام، يسمع، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، سمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. وقول المؤلف متكلم بكلام قديم، قديم أي غير مخلوق، وهو كما سبق قديم النوع متجدد الآحاد، لأن أهل السنة يثبتون الأفعال الاختيارية، الله عز وجل يتكلم بكلام بعد كلام ويخلق خلقا بعد خلق وغير ذلك. سمعه جبريل، وهذا ثابت في نصوص كثيرة، وجبريل نزل بالقرآن وسمع القرآن من الله سبحانه وتعالى وبلغه لنبينا صلى الله عليه وسلم، سمعه من الله وبلغه لنبيه كما يقول أهل السنة كالطحاوي وابن قدامة كما سيأتي. والأحاديث كثيرة، منها الحديث السابق الذي في الصحيحين حديث أبي هريرة إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه، قال فيحبه جبريل، دعا جبريل فقال. إذن هو كلام بعد كلام، ليس في الأزل هذا، بل في هذه اللحظة التي يخبر الله جبريل بأنه أحب فلانا دعاه فقال. فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء. إذن جبريل سمع كلام الله ثم ينادي في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. قال ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه، قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، قال فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض. هذا سماع جبريل عليه السلام. وأما سماع الملائكة أيضا فثابت في نصوص سماع الملائكة لكلام ربنا سبحانه وتعالى، منها ما روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس عن رجل من الأنصار قال رمي بنجم فاستنار، رمي سقط نجم فاستنار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا. ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال. هذا حديث عظيم فيه دلالة على أن حملة العرش لهم مزية على من بعدهم، وأن الذين يلون حملة العرش يسألون حملة العرش ماذا قال، ماذا قال ربكم، فيخبرونهم ماذا قال. فلولا أنهم سمعوا كلام الله ما أخبروا. قال فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا. وهذا دليل أيضا على إثبات العلو، أهل السماوات يستخبرون حتى يصل الأمر إلى أهل السماء الدنيا. فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به إلى آخر الحديث. وقول المؤلف أنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه، وهذا ثابت في الموقف وثابت في الجنة، وهو من أعظم نعيم الجنة أن أهل الجنة يكلمون ربهم ويكلمهم سبحانه وتعالى. وثبت في السنة الصحيحة أنه ما من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم، إلى آخر الحديث. وقول المؤلف ويأذن لهم فيزورونه يشير إلى ما رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم على قدر أعمالهم، ثم يؤذن في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم ويبرز لهم عرشه ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة، فتوضع لهم منابر من نور ومنابر من ذهب ومنابر من فضة، ويجلس أدناهم وما فيهم من دني على كسبان المسك والكافور، وما يرون أن أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسا، إلى آخر الحديث. لكن هذا الحديث ضعيف ضعفه الألباني وغيره. ثم ذكر المؤلف أدلة إثبات هذه الصفة من السنة والأثر، فقال وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أثر ابن مسعود فقد رواه البخاري في صحيحه تعليقا في كتاب التوحيد، قال البخاري: باب قول الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ولم يقل ماذا خلق ربكم. هذا البخاري يقول: قالوا ماذا قال ربكم ولم يقل ماذا خلق ربكم. وقال مسروق عن ابن مسعود، هذا هو الأثر المعلق، وقال مسروق عن ابن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. وإنما لا يتضح لهم الكلام من شدة خوفهم وما أصابهم من فزع. ثم قال البخاري: ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. انتهى كلام البخاري رحمه الله. وسيأتي الكلام على حديث عبد الله بن أنيس. فأثر ابن مسعود هذا أثر صحيح ومعلق عند البخاري وهو صحيح إلى ابن مسعود رضي الله عنه. المؤلف يقول: روي مثل ذلك أو نحو ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم جاء مرفوعا عند أبي داود من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم قال فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق. فيقولون: الحق الحق. هذا الحديث صححه الألباني رحمه الله، وقال في السلسلة الصحيحة: إن الموقوف وإن كان أصح، ولهذا علقه البخاري في صحيحه، إلا أنه لا يعل أو لا يعل به المرفوع، لأن الموقوف هذا مما لا يقال من قبل الرأي كما هو ظاهر. يعني أن الموقوف عن ابن مسعود لو كان موقوفا فقط فله حكم الرفع، لأنه مما لا يقال بالاجتهاد ولا بالرأي، بل هو كلام في الغيب وفي حق ربنا سبحانه. فكيف إذا جاء هذا الموقوف مرفوعا صحيحا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال المؤلف: وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما، غرلا أي غير مختونين، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. استشهد به البخاري كما رأيتم، البخاري ذكره معلقا قال: ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس. وهذا الحديث هو الذي رحل إليه جابر بن عبد الله، رحل له جابر بن عبد الله رضي الله عنه شهرا حتى أخذه من عبد الله بن أنيس، قدم الشام وسمعه من عبد الله بن أنيس. وقد رواه البخاري مرفوعا في الأدب المفرد بإسناد حسن، ولفظه: يحشر الله العباد أو الناس عراة غرلا بهما، قلنا ما بهما؟ قال: ليس معه شيء، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد أحسبه قال كما يسمعه من قرب، أنا الملك، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة. قلت: وكيف؟ إنما نأتي لها عراة بهما. قال: بالحسنات والسيئات. ومن أدلة السنة الصحيحة على إثبات أن كلام الله عز وجل بصوت ما روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. يقول الحافظ بن حجر في الفتح: ووقع فينادي مضبوطا للأكثر بكسر الدال، فينادي أي ربنا سبحانه وتعالى، وفي رواية أبي ذر بفتحها على البناء للمجهول انتهى. الأصل أن يقال على البناء لغير المعلوم. قال المؤلف رحمه الله: وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها، فناداه ربه يا موسى، فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى. هذا الأثر رواه الإمام أحمد في الزهد من كلام واهب بن منبه، وواهب معروف برواية الإسرائيليات، ونحن لا حاجة لنا بمثل هذه الآثار مع وجود الأدلة الصحيحة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد دل العقل على إثبات هذه الصفة أيضا، لأن ضد الكلام نقص، والله عز وجل منزه عن هذا النقص. ولهذا فإن متكلمة الإثبات من الأشاعرة والمدرجية يثبتون هذه الصفة ويجعلونها من الصفات العقلية السبع التي يثبتونها صفة الكلام، لكنهم يقولون إن الكلام الذي هو صفته الكلام النفسي، كلام أزلي لا يتعلق بالمشيئة، معنى قائم بالنفس لا يكون بحرف ولا بصوت ولا يسمع ولا يكون كلاما بعد كلام، إنما هو في المشيئة. وقالوا في هذا الكلام النفسي أمرا عجبا، قالوا إنه لا يتبعض، وإنه يستوي فيه الأمر والنهي والخبر والإنشاء. وقالوا أعجب من ذلك، قالوا هذا المعنى النفسي إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة. وهذا والله عجيب، لأن هذا يلزم عليه لازم في غاية القبح، أنه لو ترجمت التوراة إلى العربية لصارت ماذا؟ قرآنا. ويلزم عليه أنه لو ترجم الإنجيل من السريانية إلى العربية لصار الكلام الذي فيه قرآن أيضا، تعالى الله عن ذلك. وإذا قيل إنه يستوي فيه الأمر والنهي، فإنه لا فرق بين لا تقربوا الزنا وبين اعبدوا الله، هذا كما سيأتي معنا من كلام ابن قدامة أنه خيال تخيلوه. هذا الكلام بهذه الصفات بهذا الضبط خيال لا حقيقة له، خيال لا حقيقة له. من كلام الأئمة في إثبات كلام ربنا سبحانه وتعالى ما رواه أبو القاسم الأصفهاني في الحجة في بيان المحجة عن صالح بن إمام أحمد وعن حنبل، كلاهما أن أحمد بن حنبل رحمه الله قال: جبريل سمعه من الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، والصحابة سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحق الذي لا مرية فيه، أن هذا القرآن العظيم كلام الله. وسيأتي معنا المؤلف سيذكر كلاما مستقلا عن هذا القرآن العظيم، هو كلام الله سمعه جبريل من الله، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعه الصحابة محمد صلى الله عليه وسلم. الذين يقولون إن الكلام الذي هو صفة هو المعنى القائم بالنفس، إذا ما حكم هذا القرآن؟ هذه الألفاظ يقولون صراحة هذه الألفاظ مخلوقة، هذه الألفاظ عبارة أو حكاية لكلام الله. من المعبر ومن الحاكي؟ قالوا جبريل أو محمد. وسيأتي النقل بالنص عن هؤلاء بأن هذا القرآن الذي بين أيدينا مخلوق، ألفاظه مخلوقة، لكن معنى القائم بالنفس هذا هو القديم الذي ليس مخلوقا. ولهذا فإن محققيهم كالإيجي يعتبرون أن الخلاف بينهم وبين المعتزلة خلاف لفظي، يقول لأننا نحن والمعتزلة متفقون على أن هذه الألفاظ مخلوقة، ثم نحن زدنا أمرا هو إثبات المعنى نفسهم لم يثبتوه. لو أثبتوه لكان الكلام هل سيقولون مخلوق أو لا. فاتفق هؤلاء مع المعتزلة والجهمية على أن الألفاظ والكلام الذي في القرآن مخلوق. وسيأتي حكاية قول السلف وإجماع نحو 5000 من علماء أهل السنة ذكرهم اللالكائي بأسمائهم على تكفير من قال إن القرآن مخلوق. وقال الخلال في السنة: أنبأنا أبو بكر المروزي قال سمعت أبا عبد الله أي إمام أحمد، وقد قيل له إن عبد الوهاب قد تكلم من أصحاب أحمد، قد تكلم وقال: من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت فهو جهمي عدو الله وعدو الإسلام. فتبسم أبو عبد الله وقال: ما أحسن ما قال، عافاه الله عافاه. قيل الإمام أحمد: إن عبد الوهاب قد تكلم وقال: من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت فهو جهمي عدو الله وعدو الإسلام. لأنه في الحقيقة من نفى الصوت ونفى الحرف فقد نفى الكلام، فقد نفى الكلام عن الله عز وجل. والذين دخل التشبيه والتجسيم في عقولهم وقلوبهم هم الذين قالوا: كيف يحصل الكلام بدون لسان وبدون لهوات؟ هذا هو التجسيم، هذا هو التشبيه والتجسيم. فلما شبهوا وجسموا أولا عطلوا ثانيا. كلام الله عز وجل لا تعلم حقيقته، ونحن في الشاهد وفي الحياة قد نرى كلاما بلا لسان وبلا لهوات وبلا مخارج. ألم نسبح الحصى بين يدي نبينا صلى الله عليه وسلم؟ كيف سبح الحصى؟ وسمعه نبينا صلى الله عليه وسلم، وسمعه الصحابة في كف نبينا صلى الله عليه وسلم. أفيشترط للكلام أن يكون بلسان ولهوات ومخارج؟ لا، لا أحد يقول هذا. وهذا من التشبيه والتجسيم، إنما نحن نوقن ونجزم بأن هذا القرآن كلام الله، وهو حروف ألف لام ميم، حروف كما سيأتي معنا من قرأ بكل حرف فله 10 حسنات. وجبريل محال أن يكون عبر عن القرآن، يعني الله عز وجل يلقي في نفسه المعنى، إذن هذا كلام جبريل أو كلام محمد. وهذا كما سيقول المؤلف هذا موافقة لمن يقول عن القرآن إنه قول البشر، والله قال سأصليه سقر. الذي يقول عن القرآن إنه قول البشر فوعده الله بأنه سيصليه سقر، بل هذا القرآن هو كلام الله عز وجل حقيقة، تكلم به سبحانه، وسيكلم أهل الجنة ويسمعونه، وسيكلم أهل الموت ويسمعونه، ويحاورهم يكلمهم ويكلمونهم. إن قال يترتب على ذلك الفعل الاختياري وحلول الحوادث، قلنا آمنا بالله وآمنا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس عندنا محذور فيما تسمونه حلول الحوادث، فإن هذا سيفسد دليلكم أنتم على إثبات حدوث العالم. أما نحن فنستدل على حدوث العالم بأدلة سهلة يسيرة من العقل الذي أرشد إليه النقل. يقول الإمام البخاري رحمه الله في كتاب خلق أفعال العباد، البخاري في كتاب خلق أفعال العباد: وأن الله عز وجل ينادي بصوت، ينادي بصوت، ولا يحتاج أن يقول بصوت، يكفي أن يقول ينادي، لكن هذا تأثير ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فليس هذا لغير الله جل ذكره. يعني هذا من خاصية كلام الله أنه يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. ثم قال البخاري رحمه الله: وفي هذا دليل على أن صوت الله، إثبات الصوت، أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق، لأن صوته جل ذكره يسمع من بعد كما يسمع من قرب، وأن الملائكة يصعقون من صوته. انتهى كلام البخاري من خلق أفعال العباد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وكما أنه المعروف عند أهل السنة والحديث، فهو قول جماهير فرق الأمة، فإن جماهير الطوائف يقولون إن الله يتكلم بصوت، مع نزاعهم في أن كلامه هل هو مخلوق أو قائم بنفسه، قديم أو حادث أو ما زال يتكلم إذا شاء. فإن هذا قول المعتزلة والكرامية والشيعة وأكثر المرجئة والسالمية وغير هؤلاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية والصوفية، وليس من طوائف المسلمين، وليس من طوائف المسلمين من أنكر أن الله يتكلم بصوت إلا ابن كلاب ومن اتبعه، كما أنه ليس في طوائف المسلمين من قال إن الكلام معنى واحد قائم بالمتكلم إلا هو الكلاب ومن اتبعه. هذا في المجلد السادس من مجموع الفتاوى صفحة 528. لا أحب أن أطيل عليكم في النقول، لكن سأنقل لكم من كلام هؤلاء المتكلمين في مسألة أن هذا الكلام لو عبر عنه بالعربية كان قرآنا، لأن بعض الناس يستغرب هذا، ولعلكم سمعتم ذلك الرجل المخبول الذي هو توفيق عكاشة، أنه طرح هذه الفكرة. الحقيقة أنه طرح هذه الفكرة لكن لم يحسن يعبر عنها. هو يقول أن التوراة لو ترجمت صارت قرآن، هذا هو اللازم الذي يلزم هؤلاء المتكلمين في الحقيقة. يقول البغدادي في أصول الدين، والبغدادي من كبار أئمة الشافعية الأشعرية، يقول: وقراءة كلامه بالعربية قرآن. وقراءة كلامه، كلامه النفس إذا قرأ بالعربية، ومن الذي يقرأ بالعربية ومن الذي جعله في القرآن هكذا؟ جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم، سيأتي معنا هذا بالتفصيل إن شاء الله. وقراءة كلامه بالعربية قرآن، وقراءته نفس الكلام، لأنه لا يتبعض عندهم شيء واحد، معنى واحد. وقيل أنه خمسة معاني، لا بأس حتى نميز، هناك خلاف بين الكلاب وبين الأشعري، لكن هذا ذكرته بشيء من التفصيل في شرح الطحاوية. يقول: وقراءته بالعبرانية توراة، وبالسريانية قراءة كلامه، وبالسريانية إنجيل، والقراءة غير المقروء. المقروء هو المعنى، لأن المقروء كلام الله وليست القراءة كلامه، وهذا سيأتي النقل عنه صريحا، أن هذا القرآن ليس كلام الله حقيقة عنده، إنما هو مجاز، ومن عنده الجوهرة وشيئا من شروحها سيجد هذا منصوصا عليه، أن كلام الله حقيقة والمعنى النفسي، وأما هذا القرآن فيسمى كلام الله مجازا عندهم. ولهذا من نفى وقال القرآن ليس كلام الله فهو صادق، لأن من نفى المجاز فهو صادق. وقد اعترف الإيجي بأن هذا المذهب يلزم عليه لوازم فاسدة، قال: لا تخفى على الفطن، منها هذا اللازم أنه لا إنكار على من ينفي كلامية هذا القرآن أنه كلام الله، لا ينكر عليه. ومنها مسألة الإعجاز، هذا سيشير له ابن قدامة بالقوة، الله عز وجل تحدى المشركين أن يأتوا بمثل كلامه، تحداهم أن يأتوا بمثل المعنى القائم بالنفس، أو تحداهم أن يأتوا بمثل الكلام المقروء في المصحف. كلام المقروء في المصحف، وإلا المعنى الذي في النفس كيف يصلون إليه؟ ولو كان هذا هو المقصود فالتحدي لم يثبت ولم يقل، وهذا تكذيب للقرآن، لأن الله عز وجل تحداهم وعجزوا عن أن يأتوا بعشر سور مثله أو بسورة من مثله، فالتحدي كان بهذا بالقرآن الذي هو أفصح الكلام وأعظم الكلام. ويقول البغدادي انتبه لأن بعض العبارات فيها حيل، يقول: ونقول كلام الله في المصحف مكتوب، المعنى هذا موجود في المصحف وفي القلب محفوظ، ولا يقال إنه في المصاحف مطلقا. يعني نقول إنه في المصحف مكتوب، هذا الطيب مكتوب، لا يستطيعون يقولوا إنه كلام الله في المصاحف بإطلاق، أي لا يستطيع أن يسكت ويقول كلام الله في المصحف، لا، كلام الله مكتوب في المصحف. أما أهل السنة فيقولون إن كلام الله في المصاحف نفس الكلام، عين الكلام، نفس الألفاظ والحروف. طيب، الإمام اللقاني وصاحب الجوهر، جوهر التوحيد، وله شرح على الجوهرة، يعني غير شرح البيجوري، يقول: كذا الكلام وهو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى، أزلية قائمة بذاته، طيب، منافية للسكوت والآفة، وهو بها آمر ناه مخبر إلى غير ذلك، يدل عليها بالعبارة. يعني في مدلول وفي دال، الكلام هذا صفة يدل عليها بالعبارة والكتابة والإشارة، فإذا عبر عنها عن صفة الكلام، إذا عبر عنها بالعربية فالقرآن. من المعبر يا أحبة؟ المعبر سيأتي بالنقل عنه جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم، ليس الله عز وجل. فإذا عبر عنها بالعربية فالقرآن، أو بالسريانية فالإنجيل، أو بالعبرانية فالتوراة، فالمسمى واحد، وإن اختلفت العبارات هذا معنى كلامه سبحانه وتعالى، انتهى كلامه، المسمى واحد، المدلول واحد. نحن نقول تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. التوراة شيء والقرآن شيء آخر، أحكام ومعاني وقصص وحجم وكل شيء. كيف يقال هذا؟ كيف يقال مثل هذا الكلام العظيم في حق ربنا سبحانه وتعالى؟ أن هذا المعنى سبحان الله. قد احتج الأشاعرة على إثبات الكلام النفسي المزعوم ببعض الحجج، أظهرها هذا البيت المنسوب للأخطل النصراني. ابن حزم يقول: ملعون ملعون من جعل قول الأخطل حجة في دين الله. إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ممن احتج بهذا البيت الجويني والغزالي والرازي وغيرهم، كما في الإرشاد والاقتصاد في الاعتقاد والمحصل فإن قيل: كيف سمع موسى كلام الله تعالى وهو معنى قائم بالنفس؟ هذا السؤال أولد على هؤلاء المتكلمين، كيف سمع موسى كلام الله؟ هم يقولون إن موسى عليه السلام سمع كلام الله، كيف سمع موسى كلام الله؟ فالجواب هذا من حاشية الدسوقي على أم البراهين، يقول: المعنى أنه أزال الحجاب عن موسى وخلق له سمعا وقواه حتى أدرك كلامه القديم، يعني أدرك المعنى. أزال الحجاب عن موسى وخلق له سمعا وقواه حتى أدرك، يعني المعاني أصبحت تسمع. انتبهوا، إذا انحرف الإنسان عن الدين والسبيل أتى بالعجب، المعنى أصبح مسموعا. أزال الحجاب عن موسى وخلق له سمعا وقواه حتى أدرك كلامه القديم، ثم منعه بعد ذلك ورده لما كان عشارح الطحاوية إمام العز الحنفي رحمه الله. أسمع كلام الله كله؟ إن قلت نعم هذا شيء عظيم، إنه قد علم كل ما في نفس الله. إن قلت سمع بعضه فقد أثبتتم التبعيض وأنتم لا تقولون به. يجاب عن استدلال هؤلاء ببيت الأخطل النصراني بأوجه منها: أولا أنه لا جزم بنسبة هذا البيت الأخطل وليس موجودا في ديوانه، وثانيا أن البيت مشكوك في لفظه، أن البيت مشكوك في لفظه، فقد قيل إن لفظه ليس إن الكلام لفي الفؤاد، إن البيان لفي الفؤاد، البيان إن البيان لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان عن الفؤاد دليلا. الإنسان يكون عنده معاني في قلبه ثم يتكلم بها. الثالث أنه لا يصح الاحتجاج على مسألة عظيمة كمسألة الكلام ببيت من الشعر، كيف هو نصراني ومن المولدين، كيف هم لا يقبلون الاستدلال بالأحاديث الصحيحة بحجة أنها أحاديث أحد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وأما البيت الذي يحكى عن الأخطل أنه قال إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فمن الناس من أنكر أن يكون هذا من شعره، وقالوا إنهم فتشوا دواوينه فلم يجدوه، وهذا يروى عن محمد بن خشاب، وقال بعضهم نقوله إن البيان لفي الفؤاد، ولو احتج محتج في مسألة بحديث أخرجاه بالصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا هذا خبر واحد، ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول. وهذا البيت لم يثبت نقله عن قائله بإسناد صحيح لا واحد ولا أكثر من واحد، ولا تلقاه أهل العربية بالقبول، فكيف يثبت به أدنى شيء من اللغة فضلا عن مسمى الكلام؟ ثم يقال مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر، إن هذا إما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة وعرفوا معناه في لغتهم. إلى أن قال: وبالجملة فمن احتاج إلى أن يعرف مسمى الكلام، يعني الكلام اسم وفعل وحرف، كلامنا لفظ مفيد كالسقم، لفظ نحن بحاجة أن نعرف أن الكلام معنى في النفس، لا يطلق الكلام أنه في النفس إلا مقيدا ويقولون في أنفسهم، أما إذا قلت قال فلان فإنه الكلام اللفظي، وسيأتي من كلام ابن قدامة شيء جميل يتعلق بهذا. يقول: ثم هو من المولدين وليس من الشعراء القدماء، وهو نصراني كافر مثلث، واسمه الأخطل، والأخطل فساد في الكلام، سبحان الله. وهو نصراني، والنصارى قد أخطأوا في مسمى الكلام فجعلوا المسيح القائم بنفسه هو نفس كلمة الله. يعني سبحان الله، هذا جزاء من أعرض عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يحتج بنصراني ببيت لم يثبت، ببيت مختلف في لفظه، بنصراني اسم الأخطل والخطل فساد في الكلام، بنصراني من النصارى الذين ضلوا بفهم الكلمة والكلام. هذا مجموع الفتاوى السابع صفحة 139 وفي غيره. الرابع أن هذا الكلام معناه غير صحيح، إن الكلام لفي الفؤاد، إذ لازمه أن الأخرس يسمى متكلما لقيام الكلام بقلبه، وإن لم ينطق به ولم يسمع منه. وعلى هذا لو حلف الإنسان وقال والله لا أتكلم فيحلف بالمعاني التي تقوم بنفسه، أرأيتم العجب؟ لو حلف إنسان أن لا يتكلم فقام بنفسه معنى من المعاني ولم يتلفظ فيحنث على قوله. يقول شارح الطحاوية رحمه الله عن قوله إنه معنى واحد، يقول: هذا الكلام فاسد، فإن لازمه أن معنى قوله ولا تقربوا الزنا، ومعنى قوله وأقيموا الصلاة، ومعنى آية الكرسي، ومعنى آية الدين، ومعنى سورة الإخلاص، ومعنى تبت يدا أبي لهب. وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده وعلم أنه مخالف لكلام السلف. الحقيقة حتى إن بعض المحققين المتكلمين أقر بصعوبة هذا المذهب، والشهرستاني في الملل والنحل يقول إن الأشعرية بهذا خرق الإجماع، ويقول إن كان هناك قولان معروفان، هذا الكلام الذي هو حروف وأصوات، إما أن يقال إنه مخلوق كما تقول المعتزلة والجهمية، أو أنه ليس مخلوقا، حتى أبدع الأشعري قولا ثالثا، ويصرع بهذا اللفظ أنه خرق الإجماع. وطبعا الصواب أن ابن الكلاب هو الذي خرق الإجماع، ليس كما ظن الشهرستاني رحمه الله. نعم، في الملل والنحل. يقول شرح الطحاوية: ولا شك أن من قال إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى، وأن المتلو المحفوظ المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الله وهو مخلوق، لا شك أن الذي يقول بهذا فقد قال بخلق القرآن وهو لا يشعر. فإن الله يقول: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. أفتراه سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفسه أو إلى المتلو المسموع؟ ولا شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا المتلو المسموع، إذ ما في ذات الله غير مشار إليه، ولا منزل ولا متلو ولا مسموع. وقول لا يأتون بمثله، أفتراه سبحانه يقول لا يأتون بمثل ما في نفسي مما لم يسمعوه ولم يعرفوه؟ وما في نفس الله عز وجل لا حيلة الوصول إليه ولا الوقوف عليه. فإن قالوا إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المتلو المكتوب المسموع، فأما أن يشير إلى ذاته فلا، فهذا صريح القول بأن القرآن مخلوق. هذا كلام شيخ الطحاوية، وسيأتي أنهم يصرحون بهذا، لكن يقولون لا يقال إلا في مقام التعليم، يعني لا تشيع بين الناس. قال: بل هم في ذلك، فهذا صريح القول بأن القرآن مخلوق، بل هم في ذلك أكثر من المعتزلة. لماذا؟ فإن حكاية الشيء مثله وشبهه، يعني القول أن هذه حكاية عن كلام الله هذا تشبيه، تشبيه عظيم. أن تقول أن هذا القرآن حكاية بالمعنى الذي في نفس الله عز وجل، هذا قمة التشبيه. وهذا من ابتلاء الله عز وجل المعطل، أنه أول المشبهين والمجسمين، وهو يرمي عباد الله الصالحين بالتشبيه والتجسيم. بل هم في ذلك أكثر من المعتزلة، فإن حكاية الشيء مثله وشبهه، وهذا تصريح بأن صفات الله محكية. ولو كانت هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله، فأين عجزهم؟ ما حصل العجز، أتوا بمثل كلام الله حكوه. ويكون التالي في زعمهم قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف. عن هذه الصفصفة، أن تحكي بصوت وحرف ما ليس بصوت ولا حرف. والأئمة قد شنعوا على هذا القول تشنيعا كبيرا، منهم الإمام ابن عقيل رحمه الله، له كلام تركته الإطالة، خشف الإطالة، ومنهم ابن قدامة. والمناسب أن أذكر كلامه لأنه صاحب الكتاب. يقول ابن قدامة رحمه الله في كتاب روضة الناظر أصول فقه، لأن يعني بعض الإخوة يقول أصول فقه يعني ممكن نتلقاها عن هؤلاء، لا، أصول فقه فيها مطبات عظيمة، وهي محشوة بعلم الكلام وبوصول اعتقادات المتكلمين، وفيها مسائل النار فيها تحت الرماد كما يقول العلامة الأمير الشنقيطي رحمه الله، مسائل فيها النار تحت الرماد. وألفت مؤلفات في العصر الحديث مهمة، كرسالة المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين، حتى تنظر الخطر. يقول ابن قدامة في روضة الناظر: وللأمر صيغة. ويأتي المتكلمون يقول ليس للأمر صيغة، انظر أي كتاب أصول يحكي كلام وقال فلان وفلان ليس للأمر صيغة. هل مبني على ماذا؟ على أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، فليس لأمر الله صيغة. وللأمر صيغة مبينة تدل بمجردها على كونها أمرا إذا تعرضت عن القرائن، وهي افعل للحاضر وليفعل للغائب، هذا قول الجمهور. وزعمت فرقة من المبتدعة أنه لا صيغة للأمر بناء على خيالهم أن الكلام معنى قائم بالنفس، فخالفوا الكتاب والسنة وأهل اللغة والعرف. خيال، هذا خيال. خالفوا الكتاب والسنة وأهل اللغة والعرف. أما الكتاب فإن الله تعالى قال لزكريا: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، فلم يسمي إشارته إليهم كلاما، وقد قام بنفسه هذا المعنى وأشار به ولم يسميه كلاما. وقال لمريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. والحجة فيه مثل الحجة في الأول، فأشارت إليه، أشارت إلى عيسى، وقام بنفسها المعنى قبل أن تشير إليه، وقد وفت ولم تتكلم. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عفى لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم، ما لم تتكلم أو تعمل به. فميز بين حديث النفس وبين الكلام. وقال لمعاذ: أمسك عليك لسانك. قال: وإن لمؤاخذون بما نقول. قال: اتكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وإذا معاذ سيحاسب عما في نفسه لو كان ما في نفس كلام. وقال: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، ولم يرد بذلك ما في النفس، كل الناس تقول آمين في نفسها وينتهي الأمر. وأما أهل اللسان أهل اللغة فإنهم اتفقوا عن آخرهم على أن الكلام اسم وفعل وحرف الألفاظ. واتفق الفقهاء لهذا المجيد في تعريف القرآن، يقول: لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز والتعبد، كما في المراقي: لفظ منزل على محمد. المنزل هو اللفظ من الله عز وجل. وأهل يقول وأهل واتفق الفقهاء بأجمعهم على أن من حلف لا يتكلم فحدث نفسه بشيء دون أن ينطق بلسانه لم يحنث، ولو نطق لحنث. وأهل العرف كلهم يسمون الناطق متكلما ومن عداه ساكتا أو أخرس، مع أن الساكت والأخرس عنده معاني في النفس. ومن خالف كتاب الله، يقول ابن قدامة: ومن خالف كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الناس كلهم على اختلاف طبقاتهم فلا يعتد بخلافه. انتهى كلامه رحمه الله. والجرجاني في شرح المواقف للإيجي ذكر أن الإيجي اتخذ مذهبا مخالفا لمذهبهم، و رأى أن الألفاظ منزلة من عند الله عز وجل ليسدن إلى المحاذير. قال: هناك محاذير، هناك لوازم فاسدة لا تخفى على الفطن. وقضية، يعني خذوا هذه الفائدة، قضية أن القرآن معنى واحد، الأمر والنهي والخبر والإنشاء كل واحد، هذه معضلة وشيء عظيم، لأنهم يقولون هو معنى واحد لكن يختلف باختلاف التعلقات. فإذا تعلق بطلب فعل قال هذا أمر، هذا المعنى. إذا تعلق بطلب فعل قالوا هذا أمر، وإذا تعلق بطلب نهي بطلب كف قالوا هذا نهي، وهكذا. فأورد عليهم إيراد في غاية الخطورة، لأن الكلام إذا جعلناه شيئا واحدا والاختلاف هذا بحسب التعلقات، فلقائل أن يجعل الصفات كلها صفة واحدة واختلافها بحسب التعلقات. إن تعلقت بكذا فهي سمع، وإن تعلقت بكذا فهي كلام، وإن تعلقت بكذا فهي قدر، إن تعلقت بتخصيص فهي إرادة، وإن تعلقت بإيجاد وإعدام فهي قدرة، وهكذا ننفي كل الصفات ونجعلها صفة واحدة. قال: ثم يؤول ذلك إلى الذات أيضا، وننفي الصفات كلها حتى الصفة الواحدة ننفيها ونجعلها تعلقات. وهذا الإشكال لم يجد عليه جوابا حتى إن الآمدي في أفكار الأفكار يقول: عسى أن يأتي من يجد له حلا. ونحن نحمد الله عز وجل الذي هدانا لهذا الحق، الحق السهل الميسور، هذا الكلام تكلم الله عز وجل، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يسمع ماذا؟ يسمع كلام النفس أو يسمع هذا القرآن العظيم الذي هو كلام الله عن حقيقة؟ أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، إنه الغفور الرحيم، وصلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.